بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الأذان، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضاً. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث له سبب، وهو أن مالك بن حويرث رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نحو 20 نفرا، وكانوا شبابا، يعني كانوا صغارا شبابا. قال مالك: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، قال: وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما، قال لنا: ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وهذه الجملة فيها فائدة من الناحية التربوية، وهي أنه يبدأ بالعلم قبل التأديب، فعلم أولا ثم أدب ثانيا، ولا تؤدب ثم تعلم، لأنك إذا علمت أقمت الحجة عليه، وحينئذ إذا خالف لا يكون له عذر. يقول: فقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وقول إذا حضرت الصلاة وحضورها يكون بإرادة فعلها بعد دخول وقتها، فليؤذن لكم أحدكم، يعني أحد هؤلاء النفر، وليؤمكم، وليؤمكم أكبركم، ولم يقل فلان أو فلان، وذلك لأنهم كانوا من حيث التلاوة، من حيث الحفظ للقرآن، كانوا على حد سواء، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإمامة في الأكبر. فدل هذا الحديث على مسائل وفوائد، منها أولا وجوب الأذان بقول فليؤذن، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ومنها أيضا أن الأذان فرض كفاية بقوله فليؤذن لكم، ولم يقل فأذن، فأذنوا جميعا. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ومنها أن فرض الكفاية يخاطب به الجميع ابتداء لقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم. ومنها أيضا أنه يشترط لصحة الأذان دخول الوقت لقوله إذا حضرت فليؤذن، وهذا يدل على أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، وهو كذلك. ومنها أيضا دليل على وجوب إسلام المؤذن، وأنه لا يصح أذان غير المسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب للمسلمين. ومنها أيضا أنه يشترط في المؤذن أن يكون ذكرا، فلا يصح أذان الأنثى. ومن فوائد الحديث عدم ومن فوائد الحديث أيضا أنه يشترط في الأذان رفع الصوت لقول فليؤذن لكم. ومن فوائد الحديث أيضا أن المؤذن يؤذن للجماعة، وبناء على هذا لو قدر أن الجماعة لم يسمعوا الأذان لغير مانع، فإن الأذان في هذه الحال لا يصح. فلو فرض أن جماعة خرجوا إلى البر ثم ذهبوا يتمشون، وبقي واحد في المخيم، فحضرت الصلاة فأذن، ولكن من معه من الرفقة لم يسمعوا الأذان فإن هذا الأذان لا يصح، لأنه يؤذن لهم وهم لم يسمعوا، إلا إذا كان عدم سماعهم لمانع، كما لو كانوا عنده ولكنهم نائمون، أو مثلا لم يسمعوا لأصوات ونحو ذلك، فحينئذ يصح الأذان. ومن فوائد الحديث أيضا أن الأذان لا يتعين في الأكبر بخلاف الإمامة، ولهذا لم يقل عليه الصلاة والسلام فليؤذن أكبركم وليأمكم أكبركم، بل قال فليؤذن لكم أحدكم. فالمراعى في الأذان من كان أحسن صوتا وأندى صوتا وأحسن أداء. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه إذا تساوت الصفات في الأذان فإنه يقدم الأكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليأمكم أكبركم، لأنهم كانوا في التلاوة على حد سواء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي بعض الروايات فأكبرهم سنا. فالسن مقدم ومعتبر. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل يعني تمهل، وإذا أقمت فاحدر يعني فأسرع، وليكن بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها مشروعية الترسل والتمهل في الأذان، وذلك بأن يقف عند كل جملة، ومنها أيضا مشروعية حدر الإقامة. والفرق بين الأذان والإقامة كما تقدم من وجهين. الوجه الأول أن الأذان أكثر جملا من الإقامة. والفرق الثاني أن الأذان يكون لأناس بعيدين بخلاف الإقامة، فإنها في الغالب تكون لأناس قريبين في المسجد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية جعل فاصل بين الأذان والإقامة، بحيث أنه إذا أذن فإنه يفصل بفاصل لأجل أن تؤدى السنة الراتبة إذا كان هناك سنة راتبة، ولأجل أن يتمكن الناس من الحضور ومن الوضوء إلى غير ذلك. أما الحديث الثالث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذن إلا متوضئ، فهذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكنه من حيث المعنى صحيح، فيشرع للمؤذن ألا يؤذن إلا على طهارة. أولا لأن الأذان عبادة وذكر لله عز وجل، والمشروع للإنسان أن يفعل العبادة على طهارة. وثانيا أيضا أن الإمام قد يبغته في الإقامة، فإذا لم يكن متوضئا فربما أن الإمام باغته في الإقامة ففاتت الصلاة. والإقامة أوكد يعني تأكد الطهارة للإقامة أوكد، لأنه إذا أقام وهو غير متوضئ لزم من ذلك أن يحبس الناس أو أن تفوته بعض الصلاة. أما الحديث الثالث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من أذن فهو يقيم، فهو دليل على أن الأحق بالإقامة هو المؤذن، لأن الإقامة أذان بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فالذي يتولى الأذان هو الأحق بتولي الإقامة. أما إذا لم يكن هناك أذان كما لو دخل جماعة إلى المسجد وأرادوا أن يصلوا، فالأحق بالإقامة هو الإمام، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا دخلوا أقام أحدهم وصلى الآخر. نقول الأولى الذي يتولى الإقامة هو الإمام، لأن الإمام أحق بالإقامة من غيره، وإنما يستحق الإنسان أن يقيم إذا كان مؤذنا. أما إذا لم يكن مؤذنا فإن المرجع في الإقامة إقامة وزمنا ووقتا تكون إلى الإمام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.